بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكبرين الشرفا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنستكمل ما كنا توقفنا عنده من مدرسة قضية الإيمان بالرسل والرسالات، أو كيف نؤمن بالرسل. وانتهينا إلى الكلام حول بحث عصمة الأنبياء عليهم جميعا الصلاة والسلام، ونستكمل الكلام بذكر كلام الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى في كتابه الفصل. والحقيقة الكتاب مطبوع طبعا قديمة جدا، من سنة 1348، يبقى حوالي 80 سنة. البحث في الجزء الرابع من كتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل، وإن كان بعض الباحثين يرجح أن اسم الكتاب الفصل، الفصل في الملل والأهواء والنحل وليس الفصل. عنوان البحث: هل تعصى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ قال أبو محمد، أي الإمام ابن حزم رحمه الله: اختلف الناس هل تعصى الأنبياء عليهم السلام أم لا، فذهبت طائفة إلى أن رسل الله صلى الله عليه وسلم يعصون الله في جميع الكبائر والصغائر عمدا حاش الكذب في التبليغ فقط، والعياذ بالله. من أشنع الأقوال أن الأنبياء عليهم السلام يمكن أن يرتكبوا المعصية عمدا في جميع الكبائر والصغائر، حاشا استثناء فقط الكذب في التبليغ فقط. وهذا قول الكرامية من المرجئة، وقول ابن الطيب الباقلاني من الأشعرية ومن اتبعه، وهو قول اليهود والنصارى. وطبعا هذا معروف من أحوال يهود ونصارى وتطاولهم على الأنبياء في كتبهم. يقول: وسمعت من يحكي عن بعض الكرامية أنهم يجوزون على الرسل عليهم السلام والعياذ بالله الكذب في التبليغ أيضا. وأما هذا الباقلاني فإنا رأينا في كتابه، في كتاب صاحبه أبي جعفر السمناني قاضي الموصل، أنه كان يقول إن كل ذنب دق أو جل فإنه جائز على الرسل حاش الكذب في التبليغ فقط. قال: وجائز عليهم أن يكفروا. طبعا هو كلام يعني يؤذي القلب، وحكاياته شيء مؤذي، لكن هو صدر البحث بذكر خلاف يعني الأطراف المتطرفة في هذه المسألة. قال أي السمناني: وإذا نهى النبي عن شيء ثم فعله فليس ذلك دليلا على أن ذلك النهي قد نسخ، لأنه قد يفعله عاصيا لله عز وجل. قال: وليس لأصحابه أن ينكروا ذلك عليه، وجوز أن يكون في أمة محمد عليه السلام من هو أفضل من محمد عليه الصلاة والسلام منذ بعث إلى أن مات. قال أبو محمد: وهذا كله كفر مجرد وشرك محض وردة عن الإسلام قاطعة للولاية مبيحة دم من دان بها وماله موجبة للبراءة منه في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يقول: وذهبت طائفة إلى أن الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يجوز عليهم كبيرة من الكبائر أصلا، وجوزوا عليهم الصغائر بالعمد. هذه فئة أخرى، لا شك أنها أكثر اعتدالا من الفئة يعني السيئة التي ذكرناها آنفا. يقول: وذهبت طائفة إلى أن الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يجوز عليهم كبيرة من الكبائر أصلا، وجوزوا عليهم الصغائر بالعمد، وهو قول ابن فورك من الأشاعرة. وذهبت جميع أهل الإسلام من أهل السنة والمعتزلة والنجارية والخوارج والشيعة إلى أنه لا يجوز البتة أن يقع من نبي أصلا معصية بعمد لا صغيرة ولا كبيرة، وهو قول ابن مجاهد الأشعري شيخ ابن فورك والباقلاني المذكورين، يعني وشيخ الباقلاني. قال أبو محمد: وهذا القول الذي ندين الله تعالى به، ولا يحل لأحد أن يدين بسواه، ونقول إنه يقع من الأنبياء السهو عن غير قصد، ويقع منهم أيضا قصد الشيء يريدون به وجه الله تعالى والتقرب إليه فيوافق خلاف مراد الله تعالى، إلا أنه تعالى لا يقرهم على شيء من هذين الوجهين أصلا، بل ينبههم على ذلك ويظهر عز وجل ذلك لعباده ويبين لهم، كما فعل نبيه صلى الله عليه وسلم في سلامه من اثنتين وقيامه من اثنتين، وربما عاتبهم على ذلك بالكلام، كما فعل نبيه صلى الله عليه وسلم في أمر زينب أم المؤمنين وطلاق زيد لها رضي الله عنهما، وفي قصة ابن أم مكتوم رضي الله عنه. وربما يبغض المكروه في الدنيا كالذي أصاب آدم ويونس عليهم الصلاة والسلام والأنبياء عليهم السلام بخلافنا في هذا، فإننا غير مؤاخذين بما سهونا فيه. سائر البشر عدا الأنبياء غير مؤاخذين بما نسه فيه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولا أيضا لسنا مؤاخذين بما قصدنا به وجه الله عز وجل فلم يصادف مراده تعالى، بل نحن مأجورون على هذا الوجه أجرا واحدا. يعني لو واحد منا هو الذي فعل مع ابن أم مكتوم مثلا هذا الفعل لكان معفوا عنه، أن هذا اجتهد فرأى أن الإقبال على صناديد قريش ومحاولة كسبهم للدعوة، في حين أن ابن أم مكتوم ممكن أن يؤجل قليلا ويتعلم ما يريد تعلمه فيه بعد، لكن ذلك مع أن الرسول عليه السلام فعل ذلك يعني يحسب أن فيه ما يرضي الله، ثم بان له أنه لم يوافق رضا الله، هو لم يتعمد المخالفة، مخالفة مراد الله، لكنه اجتهد فحسب أن ذلك مما يوافق رضا الله. هذا في حق الأنبياء، هذا أحد نوع الذنوب التي تنسب إلى يعني الأنبياء كما ذكرنا، فإما أن يحصل الشيء سهوا منهم أو أنه يريد رضا الله ويظن أن هذا الفعل يرضي الله فيظهر بخلاف ذلك. وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قرن بكل أحد شيطانا، وأن الله تعالى أعانه على شيطانه فأسلم، فلا يأمره إلا بخير. وأما الملائكة فبرآء من كل هذا، لأنهم خلقوا من نور محض لا شوب فيه، والنور خير كله لا كدر فيه. ثم ذكر بسنده عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلقت الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما أصف. قال أبو محمد: واحتجت الطائفة الأولى بآيات من القرآن وأخبار وردت، ونحن إن شاء الله عز وجل نذكرها ونبين غلطهم فيها بالبراهين الواضحة الضرورية، وبالله تعالى التوفيق. بدأ أولا بالكلام في آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال أبو محمد: فمما احتجوا به قول الله عز وجل: وعصى آدم ربه فغوى، وقوله تعالى: ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. قالوا: فقربها آدم فكان من الظالمين وقد عصى وغوى. فقال تعالى فتاب عليه وهدى، والمتاب لا يكون إلا من ذنب. وقال تعالى فأزلهما الشيطان، وإزلال الشيطان معصية. وذكروا قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. هذا كل ما ذكروه في آدم عليه السلام. قال أبو محمد وهذا كله بخلاف ما ظنوا، فأما قوله تعالى وعصى آدم ربه فغوى، فقد علمنا أن كل خلاف لأمر آمر فصورته صورة المعصية. أي شيء يقع خلافا لما أمرك به آمر فهو في الصورة إيه؟ معصية، صورته صورة المعصية، فيسمى معصية لذلك. وغواية، إلا أنه منه ما يكون عن عمد وذكر، تذكر يعني ليس بنسيان، منه ما يكون عن عمد وذكر، هذه معصية على الحقيقة، لأن فاعلها قاصد إلى المعصية وهو يدري أنها معصية. وهذا هو الذي نزهنا عنه الأنبياء عليهم السلام. ومنه ما يكون عن قصد إلى خلاف ما أمر به، عن قصد إلى خلاف ما أمر به، يعني هو أمر بشيء لكن وقع منه هذا الشيء على خلاف ما أمر به، فهو في الظاهر صورة صورة المعصية، لكن يتأول في ذلك الخير، هو يقصد فيه الخير ويحسب أنه يؤدي به إلى خير، ولا يدري أنه عاص بذلك، بل يظن أنه مطيع لله تعالى أو أن ذلك مباح له، لأنه يتأول أن الأمر الوارد عليه ليس على معنى الإيجاب ولا على التحريم، لكن إما على الندب إن كان بلفظ الأمر، أو الكراهية إن كان بلفظ النهي. وهذا شيء يقع فيه العلماء والفقهاء والأفاضل كثيرا، وهذا هو الذي يقع من الأنبياء عليهم السلام ويؤاخذون به إذا وقع منهم. وعلى هذا السبيل أكل آدم من الشجرة، ومعنى قوله تعالى فتكونا من الظالمين، أي ظالمين لأنفسكما. والظلم في اللغة وضع الشيء في غير موضعه، فمن وضع الأمر أو النهي في موضع الندب أو الكراهة فقد وضع الشيء في غير موضعه، وهذا الظلم من هذا النوع من الظلم الذي يقع بغير قصد وليس معصية، وليس هو الظلم الذي هو القصد إلى المعصية وهو يدري أنها معصية. وبرهان هذا ما قد نصه الله تعالى من أن آدم عليه السلام لم يأكل من الشجرة إلا بعد أن أقسم له إبليس أن نهي الله عز وجل لهما عن أكل الشجرة ليس على التحريم، وأنهما لا يستحقان بذلك عقوبة أصلا، بل يستحقان بذلك الجزاء الحسن وفوز الأبد، كما قال تعالى حكى عن إبليس أنه قال لهما ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور. تعبير دلهما بغرور بيستعمل في من يعني يهبطونه إلى قاع البئر، فيجد البئر جافا لا ماء فيه، فقال دلاه بغرور. فكذلك إبليس يعني دلاهما بغرور، خدعهما بالقسم. وقد قال عز وجل ولقد عاهدنا إلى آدم من قبل فنسيا ولم نجد له عزما. يقول أبو محمد فلما نسي آدم عليه السلام عهد الله إليه في أن إبليس عدو له حسن الظن بيمينه، نسي أن إبليس عدو وأنه يكيده، وأحسن ظن به لما رآه يقسم بالله، لأن آدم عليه السلام لم يكن يتخيل إطلاقا أنه يمكن لمخلوق أن يقسم باسم الله ويكون كذابا في نفس الوقت. يقول ابن حزم ولا سلامة ولا براءة من القصد إلى المعصية، ولا أبعد من الجراءة على الذنوب أعظم من حال من ظن أن أحدا لا يحلف حانثا. وهكذا فعل آدم عليه السلام، فإنه إنما أكل من الشجرة التي نهاه الله عنها ناسيا بنص القرآن، فنسي ومتأولا وقاصدا إلى الخير، لأنه قدر أنه يزداد حظوة عند الله تعالى فيكون ملكا مقربا أو خالدا فيما هو فيه أبدا، فأداه ذلك إلى خلاف ما أمره الله عز وجل به. وكان الواجب أن يحمل أمر ربه عز وجل على ظاهره، لكن تأول وأراد الخير فلم يصبه. ولو فعل هذا عالم من علماء المسلمين لكان مأجورا، ولكن آدم عليه السلام لما فعله ووجد به إخراجه عن الجنة إلى نكد الدنيا كان بذلك ظالما لنفسه، وقد سمى الله عز وجل قاتل الخطأ قاتلا كما سمى العامد، والمخطئ لم يتعمد معصية، وجعل في الخطأ في ذلك كفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين لمن عجز عن الرقبة وهو لم يتعمد ذنبا، مع أن القاتل الخطأ لم يتعمد ذنبا بذلك، لكنه سمي أيضا إيه؟ قاتلا، بل وجبت عليه كفارة قتل الخطأ. وأما قوله عز وجل لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. قبل أن نستطرد في هذا نذكركم بكلام العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان في هذه الآية الكريمة، يقول في قول الله عز وجل فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. في هذه الآية الكريمة وجهان من التفسير معروفان عند العلماء والقرآن يشهد لأحدهما. الأول قالوا إن حواء كانت لا يعيش لها ولد فحملت، فجاءها الشيطان فقال لها سمي هذا الولد عبد الحارث فإنه يعيش. وطبعا ده شيء للأسف شديد، يعني واحدة تجيب أولاده ويكون بيموت، فبعض الناس تقول لها تسميه اسم إيه منفر شوية، مش عايز أذكر اسم أمثلة عشان ما حدش يتأذى لو كان يعني ضحية هذه النوع من التسمية. لكن أذكر قصة ذكرها لي أخ عزيز وأخ فاضل قريبا، كان في سفر في إحدى البلاد، ففي المطار تعرف على شخص يظهر أنه كان إيراني أو حاجة أو عراقي اسمه عمر، ففرح جدا بي يعني قال الحمد لله طلع إيه مش شيعي يعني مش رافضي. فمع الحوار اكتشف أنه رافضي، فقال له رافضي واسمك عمر؟ قال له لا، أصل أنا والدتي كانت كل ما تجيب ولد يموت، فقالت حسميه أقبح اسم حتى يعيش لأنه حتى لا يحسد يعني، فسمتني عمر أنه أبغض الأسماء إلينا والعياذ بالله، فسمته عمر فهو رافضي واسمه اسم عمر سبحان الله. فالشاهد يعني أن جاءها الشيطان لحواء فقال لها، دي الرواية الأولى، سمي هذا الولد عبد الحارث فإنه يعيش، والحارث من أسماء الشيطان، فسمته عبد الحارث. فقال تعالى فلما آتاهما صالحا أي ولدا إنسانا ذكرا جعل له شركاء بتسميته عبد الحارث. وقد جاء بنحو هذا حديث مرفوع وهو معلول كما أوضحه ابن كثير في تفسير. إذا من حيث السند هذا لا يصح على الإطلاق، هذه من الأكاذيب. الوجه الثاني في تفسير الآية أن معنى الآية أنه لما آتى آدم وحواء صالحا كفر به بعد ذلك كثير من ذريتهما، هذا هو الفهم الصحيح للآية الكريمة. لما آتى آدم وحواء صالحا كفر به بعد ذلك كثير من ذريتهما، لكنه أسند فعل الذرية إلى آدم وحواء لأنهما أصل لذريتهما، كما قال ولقد خلقناكم ثم صورناكم، ها يعني خلقناكم ثم صورناكم بتصويرنا لأبيكم آدم لأنه أصلهم، بدليل قوله بعده ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. ويدل لهذا الوجه الأخير أنه تعالى قال بعده فتعالى الله عما يشركون، أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ وهذا نص قرآني صريح في أن المراد المشركون من بني آدم لا آدم وحواء. واختار هذا الوجه غير واحد لدلالة القرآن عليه، وممن ذهب إليه الحسن البصري، واختاره ابن كثير، والعلم عند الله تعالى. إذن السياق أساسا في آدم وحواء، ثم قال تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، الذي جعل الشركاء هم الأجيال من ذرية آدم وحواء، وإنما نسب إليهما لأنهما أصل هذه الذرية، كما تقول أنت خلقت من تراب، يعني أصلك من تراب، أصلك من آدم. كذلك ولقد خلقناكم، أي خلقنا أصلكم آدم وحواء، ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة، لأن آدم وحواء هما أصل الذرية جاز أن يسند فعل الذرية إلى آدم وحواء. فلما آتاهما صالحا، يعني لما آتى آدم وحواء صالحا كفر به بعد ذلك كثير من ذريتهما. أما جواب الإمام ابن حزم عن هذا فيقول رحمه الله تعالى قوله: وأما قوله عز وجل لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، يقول فهذا تكفير لآدم عليه السلام. ومن نسب لآدم عليه السلام الشرك والكفر كفرا مجردا بلا خلاف من أحد من الأمة، يعني إيه؟ يعني يظهر هو كفر كفرا مجردا بلا خلاف من أحد الأمة. ونحن ننكر على من كفر المسلمين العصاة العشارين القتالين والشرط الفاسقين، فكيف من كفر الأنبياء عليهم السلام؟ وهذا الذي نسبوه إلى آدم عليه السلام من أنه سمى ابنه عبد الحارث خرافة موضوعة مكذوبة من تأليف من لا دين له ولا حياء لم يصح سندها قط، وإنما نزلت في المشركين على ظاهرها. وحتى لو صح أنها نزلت في آدم، وهذا لا يصح أصلا، لما كانت فيه للمخالف حجة، لأنه كان يكون الشرك أو الشركاء المذكورون في الآيات حينئذ على غير الشرك الذي هو الكفر، لكن بمعنى أنهما جعل مع توكلهما شركة من حفظه ومعناه، كما قال يعقوب عليه السلام: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله عليه توكل وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فأخبرنا عز وجل أن يعقوب عليه السلام أمرهم أن يدخلوا من أبواب متفرقة إشفاقا عليهم، إما من إصابة العين، وإما من تعرض عدو أو مستريب بإجماعهم، أو ببعض ما يخافه عليهم. وهو عليه السلام معترف أن فعله ذلك وأمره إياهم بما أمرهم به من ذلك لا يغني عنهم من الله شيئا، لا يغني عنهم من الله شيئا يريده الله عز وجل بهم. لكن لما كانت طبيعة البشر جارية في يعقوب وفي سائر الأنبياء عليهم السلام، كما قال تعالى حاكيا عن الرسل أنهم قالوا إن نحن إلا بشر مثلكم، حملهم ذلك على بعض النظر المخفف لحاجة النفس ونزعها وتوقيها إلى سلامة من يحب، وإن كان ذلك لا يغني شيئا، كما كان عليه السلام يحب الفأل الحسن، فكان يكون على هذا معنى الشرك والشركاء أن يكون عوذة أو تميمة أو نحو هذا. فكيف ولم تنزل الآية قط إلا في الكفار لا في آدم عليه السلام؟ فهي واضح أنها في الكفار، أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، هذا واضح أن السياق في الكفار، ولا شك في عصبة آدم عليه السلام من الكفر. أما الكلام في نوح عليه السلام فقد ذكروا قول الله عز وجل لنوح: لا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال أبو محمد: وهذا لا حجة لهم فيه، لأن نوح عليه السلام تأول وعد الله تعالى، قال نوح رب إن ابني من أهلي، والآية فيها وعد أيه لننجيك يعني إيه وأهلك إلا من سبق عليه القول. فنوح عليه السلام تأول أن ابنه من أهله وتأول وعد الله تعالى أن يخلصه وأهله، فظن أن ابنه من أهله على ظاهر القرابة، وهذا لو فعله أحد لكان مأجورا، ولم يسأل نوح تخليص من أيقن أنه ليس من أهله، فتفرع على ذلك نهي عن أن يكون من الجاهلين، فتندم عليه السلام من ذلك ونزع، وليس هنا عمد للمعصية البتة، وبالله تعالى التوفيق. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني لأكونن من الخاسرين. فهنا تدارك نوح في الحل، ولما قال الله له أنه ليس من أهلك، يعني الذين وعدتك أن أنجيهم. أما في حق إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فذكروا ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن إبراهيم عليه السلام كذب 3 كذبات، وأنه قال إذ نظر في النجوم إني سقيم، وبقوله في الكواكب والشمس والقمر هذا ربي، وبقوله في سارة هذه أختي، وبقوله في الأصنام إذ كسرها بل فعله كبيرهم هذا، وبطلبه إذ طلب رؤية إحياء الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال أبو محمد وهذا كله ليس على ما ظنوه، بل هو حجة لنا والحمد لله رب العالمين. أما الحديث أنه عليه السلام كذب 3 كذبات فليس كل كذب معصية، بل منه ما يكون طاعة لله عز وجل وفرضا واجبا يعصي من تركه. صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا، يعني الناس متعاركون أو بينهم مشاكل، فواحد يتوسط في الإصلاح ويكذب في الإصلاح، لكن طبعا مش كذب يعني في نوع من الالتزام بشيء ثم يكتشف أنه لا يوفي، لكن يقول كلاما يطيب خاطر الآخر فيقول كأنه ندم على ما قاله لك مثلا وذكرك بخير، ويقول للآخر نفس الشيء، فإذا هذا ليس من الكذب، ليس بالكذاب الذي إيه يصلح بين الناس أو ينمي خيرا، ينقل كلاما طيبا. وهناك الكذب طبعا مباح في حالة الحرب وفي الإصلاح بين الناس، وفي حديث الرجل امرأته أو حديث المرأة في زوجها مش يوعد ويخلف، لكن المدح الذي لا يترتب عليه أي نوع من الأذى أو الالتزامات، كأن يصفها أنها أجمل امرأة في العالم، والغواني يغرهن إيه الثناء، خدعوها بقولهم حسناء والغواني يغرهن الثناء، فهذا تطيب للخاطر ولا يترتب عليه أي ضرر، واضح؟ فهذا يعني جائز لأنه ما يضر في شيء، واضح؟ فدي استثناءات. قال صلى الله عليه وسلم ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا. وقد أباح عليه السلام كذب الرجل لامرأته فيما يستجلب به مودتها، وكذلك الكذب في الحرب، وقد أجمع أهل الإسلام على أن إنسانا لو سمع مظلوما قد ظلمه سلطان وطلبه ليقتله بغير حق ويأخذ ماله غصبا فاستتر عنده وسمعه يدعو على من ظلمه قاصدا بذلك السلطان، فسأل السلطان ذلك السامع عما سمعه منه وعن موضعه، هل أنت سمعته أو سمعته وأين هو مختبئ، فإنه إن كتم ما سمع وأنكر أن يكون سامعا فقال له لا ما سمعته وما أعرف مكانه، وأنكر أن يكون سامعه وأنه يعرف موضعه أو موضع ماله فإنه محسن مأجور مطيع لله عز وجل، وأنه إن صدقه فأخبره بما سمعه منه وبموضعه وموضع ماله كان فاسقا عاصيا لله عز وجل فاعل كبيرة مذموما نماما. وقد أبيح الكذب في إظهار الكفر بالتقية، وكل ما روي عن إبراهيم عليه السلام في تلك الكذبات فهو داخل في الصفة المحمودة لا في الكذب الذي نهي عنه. وأما قوله عن سارة هي أختي فصدق، هي أخته من وجهين، قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة، وقال عليه السلام لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، يعني أخيه المؤمن. والوجه الثاني القرابة، وأنها من قومه ومن مستجيبيه الذين استجابوا لرسالته، قال عز وجل وإلى مدين أخاهم شعيبا، فصح أنه عليه السلام صادق في قوله سارة أخته، لأنه لو قال زوجته لكان الملك إيه سوف يعني يأخذها، لكن لما قال أخته تركها، فهو أراد تخليصها من يد هذا الظالم. أما قوله فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، فليس هذا كذبا، ولسنا ننكر، هو هنا تكلم كلاما غريبا، لكن على أي الأحوال فنظر نظرة في النجوم هذا نوع من التعليل، فقال إني سقيم، هم سيتوهمون أنه نظر في النجوم فإيه استدل بأحوال النجوم أوضاعها على أنه سقيم أنه مريض، لكن إني سقيم تحمل على إني سقيم إني ميت يعني سوف أموت. لكن هنا يقول ابن حزم لا يعني لا بأس أن نذكر كلامه، يقول فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، فليس هذا كذبا، فلست ننكر أن تكون النجوم دلائل على الصحة والمرض وبعض ما يحدث في العالم كدلالة البرق على نعول البحر ما أدري ما هذا، وكدلالة الرعد على تولد الكماء، وكتولد المد والجذر على طلوع القمر وغروبه وارتفاعه وامتلائه ونقصه، وإنما المنكر قول من قال إن الكواكب هي الفاعلة المدبرة لذلك دون الله تعالى أو مشتركة معه، فهذا كفر من قائله. وأما قوله عليه السلام بل فعله كبيرهم هذا، فإنما هو تقريع لهم وتوبيخ، طبعا كلام ابن حزم فيه نظر يعني فيه نظر وينبغي أن يؤخذ بحذر، بل فعله كبيرهم هذا فإنما هو تقريع لهم وتوبيخ، ده نوع من التوبيخ لهم، هم يعرفون أن الصنم لا يقوى على أن يفعل ذلك لأنه حجر، وهم أحسن حالا منه لأنهم فيهم روح وفيهم حياة وحركة، فقالوا بل فعله كبيرهم هذا، استخفاف بعقلهم كما قال تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم، فهذا نوع من الاستخفاف أو الاستهانة، أو يقال قال بل فعله كبير ماذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، يبقى هنا كأن في تقديم وتأخير في الكلام، يعني إن كانوا ينطقون فقد فعله كبير هذا، فعلق على شرط لا يقع، فليس فيه إخبار بشيء على خلاف الحقيقة، يعني كبير ماذا هو الذي كسر الأصنام إن كانوا ينطقون، فعلقها على نطقه، فلما كانوا ينطقون فليس هو الذي فعل، أو كما قال ابن حزم هنا إنما هو تقريع لهم وتوبيخ كما قال تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم، وهو في الحقيقة مهان ذليل مهين معذب في النار، فكلا القولين توبيخ لمن قيل له على ظنهم أن الأصنام تفعل الخير والشر، وعلى ظن المعذب في نفسه في الدنيا أنه عزيز كريم، ولم يقل إبراهيم هذا على أنه محقق لأن كبيرهم فعله، إذ الكذب إنما هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه قصدا إلى تحقيق ذلك. وأما قوله عليه السلام في الشمس والقمر هذا ربي، فقال قوم إن إبراهيم عليه السلام قال ذلك محققا أول خروجه من الغار، كأن إبراهيم يعني كان إنسان كان إنسانا بدائيا وكان عايش في الغار وخرج فجأة فرأى الشمس والقمر قال هذا ربي، فلما رأى كذا قال هذا ربي هذا أكبر إلى آخره، فطبعا هكذا كلام يقول ابن حزم، وهذا خرافة موضوعة مكذوبة ظاهرة الافتعال، ومن المحال الممتنع أن يبلغ أحد حد التمييز والكلام بمثل هذا وهو لم يرى قط شمسا ولا قمرا ولا كوكبا، يعني كانت أول مرة في حياته يشوف فيها القمر والشمس والكوكب، أول مرة كأنه عايش في غار وما رأى شيء قبل ذلك، هذا شيء لا يقوله عاقل. وقد أكذب الله هذا ظن الكاذب بقوله الصادق عز وجل: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. فمحال أن يكون من آتاه الله رشده من قبل يدخل في عقله أن الكوكب ربه وأن الشمس ربه من أجل أنها أكبر قرصا من القمر، هذا ما لا يظنه إلا مجنون العقل. والصحيح من ذلك أنه عليه السلام إنما قال ذلك موبخا لقومه. فهذه المسألة يعبر عنها هل كان إبراهيم ناظرا أم مناظرا؟ كان إيه؟ مناظرا، يعني هو يتنزل في الجدل ليقنع الخصم، كما تقول: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. هل هذا يعني أنك تشك فيما أنت عليه من الحق؟ ده نوع من التنزل مع الخصم لاستدراجه إلى التسليم للحق. فهو قال ذلك موبخا لقومه كما قال لهم نحو ذلك في الكبير من الأصنام، ولا فرق، لأنهم كانوا على دين الصابئين يعبدون الكواكب ويصورون الأصنام على صورها وأسمائها في هياكلهم، ويعيدون لها الأعياد ويذبحون لها الذبائح ويقربون لها القرب والقرابين والدخن، ويقولون إنها تعقل وتدبر وتضر وتنفع، يقيمون لكل كوكب منها شريعة محدودة. فوبخهم الخليل عليه السلام على ذلك وسخر منهم، وجعل يريهم تعظيم الشمس لكبر جرمها، كما قال تعالى: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. فأراهم ضعف عقولهم في تعظيمهم لهذه الأجرام المسخرة الجمادية، وبين لهم أنهم مخطئون وأنها مدبرة تنتقل في الأماكن، ومعاذ الله أن يكون الخليل عليه السلام أشرك قط بربه، أو شك في أن الفلك بكل ما فيه مخلوق. وبرهان قولنا هذا أن الله تعالى لم يعاتبه على شيء مما ذكر ولا عنفه على ذلك. يعني لو كان إبراهيم أخطأ، مش هنقول حتى في شرك، مش هنقول في شرك، لو أخطأ في خطأ يسير، فسنة الله مع الأنبياء أنه إذا أخطأ في كلمة أو في موقف فإنه لا يقره، لابد أن الوحي ينبهه. فهل يعقل أن يقع معاذ الله في شرك ثم لا ينبهه الله ولا ينكره عليه؟ بالعكس، أتى القرآن الكريم بما يصدق إبراهيم عليه السلام حين قال تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. فصح أن هذا بخلاف ما وقع لآدم وغيره، بل وافق مراد الله عز وجل بما قال من ذلك، لأن آدم عتب وبعض الأنبياء عتبوا، نوح عتب، لكن إبراهيم هنا في هذا الموقف لو كان قد أخطأ أو لم يوافق رضا الله لنبهه الله على ذلك، لكن الله أقره على هذه المناظرة بأن قال إيه: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. وأما قوله عليه السلام: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. فلم يقرره ربنا عز وجل، وهو يشك في إيمان إبراهيم عبده وخليله ورسوله عليه السلام تعالى الله عن ذلك. ولكن تقرير الإيمان في قلبه، وإن لم ير كيفية إحياء الموتى، فأخبر عليه السلام عن نفسه أنه مؤمن مصدق، وإنما أراد أن يرى الكيفية فقط ويعتبر بذلك. وما شك إبراهيم عليه السلام في أن الله تعالى يحيي الموتى، وإنما أراد أن يرى الهيئة، كما أننا لا نشك في صحة وجود الفيل والتمساح والكسوف وزيادة النهر والخليفة، ثم يرغب من لم يرى ذلك منا في أن يرى كل ذلك، ولا يشك في أنه حق، لكن ليرى العجب الذي يتمثله ولم تقع عليه حاسة بصره فقط. وأما واضح، فشيء يسمع عنه متطلع إلى رؤية كيفيته، أو يقال إن العلم نفسه درجات، فهناك علم اليقين وهناك عين اليقين، هناك حق اليقين. فإذا أخبرك رجل أن وراء هذا الجدار أو في هذه الحجرة عسلا مثلا، فأنت إن كنت موقنا بخبره مصدقا له فهذا علم اليقين، فإذا فتح الغرفة ورأيت العسل فهذا عين اليقين. أما إذا ذقته فهذا حق اليقين. فإذا العلم على مراتب، العلم ليس كله في مرتبات واحدة. فإبراهيم كان عنده علم اليقين فأراد أن ينتقل إلى مرتبة أعلى وهي عين اليقين، ولذلك قال أولم تؤمن؟ قال بلى، يعني بلى أؤمن ولكن ليطمئن قلبي بزيادة اليقين. أما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله نحن أحق بالشك من إبراهيم، فمن ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم شك قط في قدرة ربه عز وجل على إحياء الموتى فقد كفر. وهذا الحديث حجة لنا على نفي الشك عن إبراهيم، أي لو كان الكلام من إبراهيم عليه السلام شكا لكان من لم يشاهد من القدرة ما شاهد إبراهيم عليه السلام أحق بالشك. فإذا كان من لم يشاهد من القدرة ما شاهد إبراهيم غير شك فإبراهيم عليه السلام أبعد من الشك. الحديث ينفي الشك عن إبراهيم ويبعده، واضح، بخلاف ما فهمه هؤلاء القوم. فالحديث هو ينفي الشك عن إبراهيم، يعني نحن أحق بالشك من إبراهيم ونحن لنا شك، فهو أولى أن لا يشك لأنه شاهد مظاهر القدرة حينما أحيى الله له هذه الطيور يعني. ومن نسبها هنا إلى الخليل عليه السلام الشك فقد نسب إليه الكفر، ومن كفر نبيا فقد كفر. وأيضا فإن كان ذلك شكا من إبراهيم عليه السلام وكنا نحن أحق بالشك منه فنحن إذن شكاك جاحدون كفار. وهذا كلام نعلم والحمد لله بطلانه من أنفسنا، بل نحن ولله الحمد مؤمنون مصدقون بالله تعالى وقدرته على كل شيء يسأل عنه السائل. وذكروا قول إبراهيم عليه السلام لأبيه واستغفاره له، وهذا لا حجة لهم فيه لأنه لم يكن نهي عن ذلك، يعني أو إبراهيم لم يكن نهي عن أن يستغفر لأبيه. قال تعالى فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، فأثنى الله تعالى عليه بذلك، فصح أن استغفار إبراهيم لأبيه إنما كان مدة حياته راجيا إيمانه، فلما مات كافرا تبرأ منه ولم يستغفر له بعدها. تم الكلام في إبراهيم عليه السلام. ثم يذكر الكلام في حق لوط عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، يقول وذكروا قول الله تعالى في لوط عليه السلام أنه قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد. فظنوا أن هذا القول منه عليه السلام إنكار على لوط عليه السلام أيضا. هؤلاء وأيضا ذكروا كلمة الآية هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. قال أبو محمد وهذا لا حجة لهم فيه، أما قوله عليه السلام لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد فليس مخالفا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، بل كلا القولين منهما عليهما السلام حق متفق عليه، لأن لوطا عليه السلام إنما أراد منعة عاجلة عصبية أو عزوة عاجلة تأتي ليمنع بها قومه في الحال عاجلة، إنما أراد منعة عاجلة لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، أراد منعة عاجلة يمنع بها قومه مما هم عليه من الفواحش، سواء المنعة تكون من قرابة أو عشيرة أو أتباع مؤمنين. وما جهل قط لوط عليه السلام أنه يأوي من ربه تعالى إلى أمنع قوة وأشد ركن، ولا جناح على لوط عليه السلام في طلب قوة من الناس. يعني أنت لو ترى جريمة قتل أو أي شيء من هذه الجرائم وتستدعي مثلا البوليس أو الناس ليساعدوك، هل هذا استعانة محرمة؟ لا بالعكس، كما سيدلل على ذلك ابن حزم. فكذلك هو لوط أراد لما رأى سلوك هؤلاء القوم أراد أن تمنى لو أن لي بكم قوة منع عاجلة، قوة تأتي تسعفني ويعني يقاومهم بها. يقول وما جهل قط لوط عليه السلام أنه يأوي من ربه تعالى إلى أمنع قوة وأشد ركن. ولا جناح على لوط عليه السلام في طلب قوة من الناس، فقد قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. فهذا الذي طلب لوط عليه السلام، وقد طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار والمهاجرين منعه، من يمنعني حتى أبلغ رسالة رب، نفس المنطق. فكيف ينكر على لوط أمرا هو فعله عليه السلام؟ فالله ما أنكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أخبر أن لوطا كان يأوي إلى ركن شديد، وهو نصر الله إياه بالملائكة. ولم يكن لوط علم بذلك، رحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، هو ما كان يعني قد علم، ما كان قد علم أن هؤلاء الملائكة سوف ينصرونه وسيكون يحل العذاب بالقوم، يعني واضح. فهو كان يأوي إلى ركن شديد في الحقيقة. ومن اعتقد أن لوطا كان يعتقد أنه ليس من الله ركن شديد فقد كفر، إذ نسب إلى نبي من الأنبياء هذا الكفر. وهذا أيضا ظن سخيف، إذ من الممتنع أن يظن برب أراه المعجزات وهو دائما يدعو إليه هذا الظن، واضح. فإذا قول لوط عليه السلام: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، يستعجل حصول منع لو كان يستطيع أن يأتي بأنصار وأعوان يدفع بهم هؤلاء الأشرار. وهذا مثل قوله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، فهذا نوع من الدفع المشروع. أما قوله: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فإنما أراد التزويج، أراد الزواج المباح، فصح ما قلنا: إذ من المحال أن يدعوهم إلى منكر وهو الزنا، وهو ينهى عن منكر. انقضى الكلام في لوط عليه السلام. ثم ينتقل إلى الكلام في إخوة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال أبو محمد: واحتجوا بفعل إخوة يوسف وبيعهم أخاهم وكذبهم لأبيهم. بناء على إيه بقى الاحتجاج هنا؟ إن القول بأن إخوة يوسف إيه؟ أنبياء. قالوا أنبياء وهم فعلوا هذه الأشياء، فإذا أنبياء ليسوا معصومين حتى من القتل، لأنهم شرعوا في إهلاك أخيهم. يقول: وهذا لا حجة لهم فيه، لأن إخوة يوسف عليه السلام لم يكونوا أنبياء، ولا جاء قط في أنهم أنبياء نص، لا من قرآن ولا من سنة صحيحة ولا من إجماع ولا من قول أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وأما يوسف صلى الله عليه وسلم فرسول الله بنص القرآن، قال عز وجل: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك، أي مات، قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. فهذا نص القرآن على أن يوسف عليه السلام كان رسولا. وأما إخوته فأفعالهم تشهد أنهم لم يكونوا متورعين عن العظائم، فكيف أن يكونوا أنبياء؟ ولكن الرسولين أباهم يعقوب عليه السلام وأخاهم أي يوسف قد استغفر لهم وأسقط التثريب عنهم. وبرهان ما ذكرنا من كذب من يزعم أنهم كانوا أنبياء قول الله تعالى حاكيا عن الرسول أخيهم عليه السلام أنه قال لهم: أنتم شر مكانا. هل يجوز لأحد أن يخاطب نبيا بمثل هذا الوصف؟ لأن توقير الأنبياء واجب على كل أحد، وتعظيم الأنبياء واحترامهم. فيوسف قال لهم إيه؟ أنتم شر مكانا، ما قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال: أنتم شر مكانا. ولا يجوز البتة أن يقول لنبي من الأنبياء نعم، ولا لقوم صالحين، إذ توقير الأنبياء فرض على جميع الناس. يعني حتى لو واحد صالح لا يجوز لك أن تقول له أنتم شر مكانا، فما بالك بمن تدعي أنه أنبياء. هل يوسف يقول لنبي أو الأنبياء أنتم شر مكانا؟ لأن توقير الأنبياء فرض على جميع الناس، ولأن الصالحين ليسوا شرا مكانا. وقد عق ابن نوح أباه بأكثر مما عق به إخوة يوسف أباهم، إلا أن إخوة يوسف لم يكفروا، ولا يحل لمسلم أن يدخل في الأنبياء من لم يأتي نص ولا إجماع ولا أو نقل كافة لصحة نبوته، ولا فرق بين التصديق بنبوة من ليس نبيا وبين التكذيب بنبوة من صحت نبوته منهم. يقول: فإن ذكروا في ذلك ما روي عن بعض الصحابة وهو زيد بن أرقم، إنما مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا نبي بعد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وأولاد الأنبياء أنبياء، فهذه غفلة شديدة وزلة عالم من وجوه. أولها أنها دعوة لا دليل على صحتها، إن أولاد الأنبياء يكونون أنبياء، لا دليل على صحة هذه الدعوة. وثانيا أنه لو كان ما ذكر لأمكن أن ينبأ إبراهيم في المهد، إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمكن أن ينبأ في المهد كما نبأ عيسى عليه السلام في المهد، وكما أوتي يحيى الحكمة صبية. فعلى هذا القول لعل إبراهيم كان نبيا وقد عاش عامين غير شهرين، وحاش لله من هذا. وثالثها أن ولد نوح عليه السلام هو ابن النبي لصلبه، لكنه كان كافرا بنص القرآن، عمل عملا غير صالح، فلو كان أولاد الأنبياء أنبياء لكان هذا الكافر المسخوط عليه نبيا وحاشا لله من ذلك. رابعها أنه لو كان ذلك لوجب ولا بد أن يكون اليهود كلهم أنبياء إلى اليوم، بل هم بنو إسرائيل، بل جميع أهل الأرض أنبياء، لأن الكل من ولد آدم وآدم نبي، فإذا وجب أن يكون أولاد آدم لصلبه أنبياء لأن أباهم نبي، فأولاد أولاده أنبياء أيضا لأن أباءهم أنبياء، وهم أولاد أنبيائه، وهكذا أبدا حتى يبلغ الأمر إلينا. وفي هذا من الكفر لمن قامت عليه الحجة وثبت عليه ما لا خفاء به، وبالله تعالى التوفيق. وذكروا أيضا أخذ يوسف عليه السلام أخاه وإيحاشه أباه عليه السلام منه، وأنه أقام مدة يقدر فيها على أن يعرف أباه خبره وهو يعلم ما يقاسي به من الوجد عليه، فلم يفعل، وليس بينه وبينه إلا 10 ليال، وبإدخاله صواع الملك في وعاء أخيه، ولم يعلم بذلك سائر إخوته. ثم أمر من هتف: أيتها العير إنكم لسارقون، وهم لم يسرقوا شيئا. وبقول الله تعالى: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، وبخدمته لفرعون. هو الحقيقة هو كان فرعون، خطأ تاريخي، هل الملك في عهد يوسف كان فرعون؟ وما كان من مين؟ من الهكسوس. ولذلك القرآن ما وصف فرعون إطلاقا، لكن قال إيه؟ العزيز، امرأة العزيز، ها؟ يا أيها العزيز، لأن هؤلاء لم يكونوا مصريين، دول كانوا الإيه؟ الهكسوس لما أتوا هنا وحكموا مصر. لكن يقصد بخدمته للملك الكافر، يعني استيزاره له. وبقول الذي كان معه في السجن: اذكرني عند ربك. فهذه أشياء يزعمون أنها تدل على عدم عصمة الأنبياء بدليل وقوع هذه الأشياء من يوسف عليه السلام. قال أبو محمد: وكل هذا لا حجة لهم في شيء منه، ونحن نبين ذلك بحول الله تعالى وقوته، فنقول وبالله تعالى نتأيد. أما أخذه أخاه بنيامين وإيحاشه أباه منه، فلا شك في أن ذلك ليرفق بأخيه وليعود إخوته إليه. يعني هو أخذ أخاه بالحيلة التي دبرها للهدف، جاء لأنه لو تركهم يمشون مع أخيه ربما ذهب ولم يعود، لكن هو احتجز أخاه لتكون سببا في عودتهم جميعا مع الأبوين إلى مصر. ولعلهم لو مضوا بأخيه لم يعودوا إليه وهم في مملكة أخرى، وحيث لا طاعة ليوسف عليه السلام في المملكة الأخرى لا سلطان له ولا لملك مصر هنالك، وليكون ذلك سببا لاجتماعه وجمع شمل جميعهم، ولا سبيل إلى أن يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوتي العلم والمعرفة بالتأويل إلا أحسن النجوم، وليس مع من خالفنا نص بخلاف ما ذكرنا، ولا يحل أن يظن بمسلم فاضل عقوق أبيه، فكيف برسول الله يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وأما ظنهم أنه أقام مدة يقدر فيها على تعريف أبيه خبره ولم يفعل، فهذا جهل شديد ممن ظن هذا، لأن يعقوب في أرض كنعان من عمل فلسطين في قوم رحالين خصصين في لسان آخر وطاعة امرئ ودين آخر وأمة أخرى، كالذي بيننا اليوم وبين من يصافينا من بلاد النصارى كغالث وغيرها أو كصحراء البربر، يعني ممالك سياسية مستقلة ولغات مختلفة وأديان مختلفة. فلم يكن عند يوسف عليه السلام علم بعد فراقه أباه بما فعل، ولا هو حي أو هو ميت، أكثر من وعد الله تعالى بأن ينبئهم لفعلهم به، ولا وجد أحدا يثق به فيرسل إليه للاختلاف الذي ذكرنا. وإنما يستسهل هذا اليوم من يرى أرض الشام ومصر لأمير واحد وملة واحدة ولسانا واحدا وأمة واحدة، والطريق سابل والتجار ذاهبون وراجعون والرفاق سائرة ومقبلة والبرد ناهضة وراجعة، فظن كل بيضاء شحمة، ولم يكن الأمر حينئذ كذلك، ولكن كما قدمنا يعني لم يكن هناك سبيل للتواصل بين يوسف عليه السلام وأبيه، فهو كان معذورا في ذلك. فما نقصش أوضاع العالم في ذلك الوقت بأوضاعنا الآن بالموبايلات والتليفونات وكذا وكذا من وسائل الاتصال، فضلا عما هو يعني أقل كفاءة من ذلك في بعد في ذلك العصر. يقول: ودليل ذلك أنه حين أمكنه لم يؤخر، أنه حين أمكنه التواصل مع أبيه لم يؤخر هذا الأمر، واستجلب أباه وأهله أجمعين، وأتوني بأهلكم أجمعين، أول ما واتته الفرصة لم يقصر. يقول: واستجلب أباه وأهله أجمعين عند ضرورة الناس إليه وانقيادهم له للجوع الذي كان عم الأرض وامتيارهم من عنده، فانتظر وعد ربه تعالى الذي وعد حين ألقوه في الجب، فأتوه صاغرين راغبين كما وعده الله تعالى في رؤياه قبل أن يأتوه. ورب رئيس جليل شاهدنا من أبناء البشاكين والإفرنج، لو قدر على أن يستجلب أبويه لكان أشد الناس بدارا إلى ذلك، ولكن الأمر تعذر عليهم تعذرا أخرجه عن الإمكان إلى الامتناع، فهذا كان أمر يوسف عليه السلام. وأما قول يوسف لإخوته إنكم لسارقون، وهم لم يسرقوا الصواع، بل هو الذي كان قد أدخله في وعاء أخيه دونهم، فقد صدق، هذا فيه تعريض، فقد صدق عليه السلام، لأنهم سرقوه من أبيه وباعوه، إنكم لسارقون، أنتم سرقتموني من أبي وتسببوا في استرقاقه. فهذا الذي كان يقصده يوسف إنكم لسارقون، يعني أنهم سرقوا يوسف من أبيه. ولم يقل عليه السلام إنكم سرقتم الصواع، لكن إنكم سرقون، ولم يبين ما الذي سرقوه، فهي حيلة من أجل أن تتوارد الأحداث كما حصل. وإنما قال أيضا نفقد صواع الملك، ولم يقل أنتم سرقتم صواع الملك أو أنتم متهمون بذلك، نفقد صواع الملك، تعبير في غاية الدقة، وهو في ذلك صادق، لأنه كان غير واجد له فكان فاقدا له بلا شك. وأما خدمته عليه السلام لفرعون أو للعزيز ملك مصر، فإنها خدمة تقية، وفي حق لاستنقاذ الله تعالى أهل الأرض بحسن تدبيره. ولعل الملك أو بعض خواصه قد آمن به، إلا أن خدمته له على كل الحال حسنة وفعل خير، وتوصل إلى الاجتماع بأبيه وإلى العدل وإلى حياة النفوس، إذ لم يقدر على المغالبة ولا أمكنه غير ذلك، ولا مرية في أن ذلك كان مباحا في شريعة يوسف عليه السلام بخلاف شريعتنا. قال الله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وأما سجود أبويه فلم يكن ذلك محظورا في شريعتهما، بل كان فعلا حسنا. وتحقيق رؤياه الصادق من الله تعالى، ولعل ذلك السجود كان تحية كسجود الملائكة لآدم عليه الصلاة والسلام. إلا أن الذي لا شك فيه أنه لم يكن سجود عبادة ولا تذلل، وإنما كان سجود كرامة فقط، لا شك بلا شك. وأما قوله عليه السلام الذي كان معه في السجن اذكرني عند ربك، فما علمنا الرغبة في الانطلاق من السجن محظورة على أحد. إيه الحرام اللي ارتكبه يوسف أنه قال للرجل اللي هيفرج عنه اذكرني عند ربك، اذكر مظلمتي عند ربك عند الملك. فيقول الإمام الحزم هنا فما علمنا الرغبة في الانطلاق من السجن محظورة على أحد. حرام أن واحد مسجون مظلوم ويقول لواحد اذكر مظلمتي عند الملك لعله يكون هذا سببا في الإفراج عنه، هل هذه جريمة؟ اذكرني عند ربك أي الملك. يقول فما علمنا الرغبة في الانطلاق من السجن محظورة على أحد، يعني هل ارتكب بذلك محرما؟ وليس في قوله ذلك دليل على أنه أغفل الدعاء إلى الله، ولكنه رغب هذا الذي كان معه في السجن في فعل الخير وحضه عليه. وهذا فرض من وجهين، أحدهما وجوب السعي في كف الظلم عنه، والثاني دعاؤه إلى الخير والحسنات. اذكرني عند ربك، مش معنى أن قال اذكرني عند ربك أنه إيه نسي ذكر الله وأنه لا يدعو الله، لكن هذا أخذ بالأسباب البشرية فيما يقدر عليه البشر أن يبلغ مظلمته إلى الملك، فليس فيها أي غضاضة. وأما قوله تعالى فأنساه الشيطان ذكر ربه، فالضمير الذي في أنساه فأنساه راجع إلى من؟ إلى الفتى الذي كان معه في السجن، أي أن الشيطان أنساه أن يذكر ربه أمر يوسف عليه السلام. ويحتمل أيضا أن يكون أنساه الشيطان ذكر الله تعالى، ولو ذكر الله تعالى لذكر حاجة يوسف عليه السلام. وبرهان ذلك قوله تعالى وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أم، ادكر يعني هو كان قبل ذلك نسي، فذا يرشح أن أنساه الشيطان ذكر ربه هو هذا الإيه، أن الذي أنساه الشيطان ذكر ربه هو ذلك الفتى الذي أطلق. فبرهان ذلك قول الله عز وجل وادكر بعد أمه، فصح يقينا أن المدكر بعد أمه هو الذي أنساه الشيطان ذكر ربه حتى تذكر. وحتى لو صح أن الضمير من أنساه راجع إلى يوسف عليه السلام لما كان في ذلك نقص ولا ذنب، إذ ما كان بالنسيان فلا يبعد عن الأنبياء، النبي ممكن أن ينسى. وأما قوله ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، فليس كما ظن من لم ينعم النظر، حتى قال من المتأخرين من قال إنه قعد منها مقعد الرجل من المرأة، ومعاذ الله من هذا أن يظن برجل من صالح المسلمين أو مستوريهم، فكيف برسول الله يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. طبعا إذا أتى مثل هذه الأشياء عن أحد من السلف فنحن لا نؤتى من الصحابي مثلا الذي يروى عنه مثل هذا، وإنما يكون هو تلقاه عن أحد من أهل الكتاب. يقول معنى الآية لا يعدو أحد وجهين، إما أنه هم بالإيقاع بها وضربها، هم بها يضربها، كما قال تعالى وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وكما يقول القائل لقد هممت بك، لكنه عليه السلام امتنع من ذلك ببرهان أراه الله إياه استغنى به عن ضربها، وعلم أن الفرار أجدى عليه وأظهر لبراءته على ما ظهر بعد ذلك من حكم الشاهد بأمر قد القميص. والوجه الثاني أن الكلام تم عند قوله تعالى ولقد همت به، ثم ابتدأ تعالى خبرا آخر فقال وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، أي أنه كان يهم بها لولا أن رأى برهان ربه، وهذا ظاهر الآية بلا تكلف تأويل. وبهذا نقول لأن لولا حرف إيه؟ امتناع لوجود، يبقى لو وقفنا عند ولقد همت به ثم نستأنف وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، يبقى هنا امتنع الهم منه لوجود برهان رب، فهذا تنزيه لإيه؟ ليوسف عليه السلام. ثم ذكر بسنده مرفوعا أن الرسول عليه السلام قرأ هذه الآية: ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. والحقيقة هو ذكر الاسم، لم يعني يحقق الخبر هنا، لم يحقق الحديث المرفوع. يقول: وبرهان ربي هنا هو النبوة، فلولا النبوة وعصمة الله عز وجل إياه ولولا البرهان لكان يهم بالفاحشة، وهذا لا شك فيه. ولعل من ينسب هذا إلى النبي المقدس يوسف ينزه نفسه الرذلة عن مثل هذا المقام فيهلك، يعني الشخص الذي يجيز في حق يوسف عليه السلام مثل هذا الشيء هو ينزه نفسه عن أن يفعل مثل هذا الفسق، فمثل هذا يهلك نفسه، يعني يجيز على نبي أن يفعل مثل هذا في حين أنه يأنف أن ينسب هو إليه. وقد خشي النبي صلى الله عليه وسلم الهلاك على من ظن به ذلك الظن، إذ قال للأنصاريين حين لقيهما: هذه صفية، لما كان معتكفا وأتته صفية رضي الله تعالى عنها، فلما أراد أن يقلبها يعني يوصلها وهي راجعة، رآه رجلان من الأنصار فقال: على نسلكما هذه صفية. فقال: يا رسول الله، يعني كيف نظن بك شيئا؟ فقال: إن الشيطان يجب أن يأذن مجرى الدم لعنك، فخشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو شيئا فتهلكا. يعني هو رسول الله صلى الله عليه وسلم مش غير وارد إطلاقا أنه أراد أن ينزه نفسه، لأنه قطعا منزه ومقدس ومعصوم عن مثل هذا، لكنه خشي على الأنصاريين أن يهلكه، لأن سوء الظن بالرسول صلى الله عليه وسلم كفر مخرج من الملة، فهو خاف عليهما هما، فكرهت أو خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا فخشي عليهما من أن يقع في سوء الظن فيكفرا، لأنه إذا ظن برسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يليق. قال أبو محمد: ومن الباطل الممتنع أن يظن ظن أن يوسف عليه السلام هم بالزنا وهو يسمع قول الله تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. فنسأل من خالفنا عن الهم بالزنا بسوء هو أم غير سوء؟ فلابد أنه سوء، ولو قال إنه ليس بسوء لعاند الإجماع، فإذا هو سوء وقد صرف عنه السوء، فقد صرف عنه الهم بيقين. وأيضا فإنها قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا؟ وأنكر هو ذلك، فشهد الصادق المصدق: إن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، فصح أنها كذبت. وإذ كذبت بنص القرآن فما أراد بها قط سوءا، فما هم بالزنا قط، ولو أراد بها الزنا لكانت من الصادقين، وهذا بين جدا. كذلك قوله تعالى عنه أنه قال: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، فصح عنه أنه قط لم يصب إليها، وبالله تعالى التوفيق. هناك المزيد من البيان لهذه المسألة المهمة بشأن قصة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان: قوله تعالى: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، ظاهر هذه الآية الكريمة قد يفهم منه أن يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام هم بأن يفعل مع تلك المرأة مثل ما همت هي به منه، ولكن القرآن العظيم بيّن براءته عليه الصلاة والسلام من الوقوع فيما لا ينبغي، حيث بيّن شهادة كل من له تعلق بالمسألة ببراءته، وشهادة الله له بذلك، واعتراف إبليس به. يقول ابن الشنقيطي رحمه الله: أما الذين لهم تعلق بتلك الواقعة، يعني جميع الأطراف في هذه الواقعة كلهم شهدوا براءة يوسف عليه السلام، أما الذين لهم تعلق بتلك الواقعة فهم يوسف والمرأة وزوجها والنسوة والشهود. يوسف والمرأة وزوجها والنسوة والشهود. أما جزم يوسف بأنه بريء من تلك المعصية فذكره تعالى في قوله هي راودتني عن نفسه، فنسب إليها كل ما يمكن أن يمت لهذا الفعل بصرا، أما هو فبرئ من ذلك، هي راودتني عن نفسه. وقال أيضا قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. إذن هذا هو الطرف الأول، يوسف عليه السلام برأ نفسه هو الصادق المصدق عليه السلام. أما المرأة فقد اعترفت المرأة بذلك حين قالت للنسوة ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، وقالت أيضا في موضع آخر الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. دي الطرف الثاني وهي المرأة نفسها. أما اعتراف زوج المرأة العزيز ففي قوله قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم، يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. لم يقل ليوسف إيه استغفر لذنبك أيضا، يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. أما اعتراف الشهود بذلك ففي قوله تعالى وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. أما شهادة الله جل وعلا ببراءة يوسف عليه السلام ففي قوله كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. قد شهد الله تعالى في هذه الآية الكريمة على طهارته 4 مرات، أولها كذلك لنصرف عنه السوء واللام للتأكيد والمبالغة لنصرف عنه السوء، والثاني قوله والفحشاء يعني وكذلك لنصرف عنه الفحشاء، الثالث قوله إنه من عبادنا مع أنه تعالى قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. المخلصين وفيها قراءتان المخلصين بالكسر والمخلصين، فوروده باسم الفاعل المخلصين يدل على كونه آتيا بالطاعات والقربات مع صفة الإخلاص، ووروده باسم المفعول يدل على أن الله تعالى استخلصه لنفسه واصطفاه لحضرته، وعلى كلا الوجهين فإنه من أدل الألفاظ على كونه منزها عما أضافوه إليه. يؤيد ذلك قوله تعالى قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. وأما إقرار إبليس بطهارة يوسف ونزهته ففي قوله تعالى قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، فأقر بأنه لا يمكنه إغواء المخلصين أو المخلصين، ولا شك أن يوسف من المخلصين كما صرح به في قوله إنه من عبادنا المخلصين. فظهرت دلالة القرآن من جهات متعددة على براءته مما لا ينبغي. وقال الفخر الرازي في تفسير هذه الآية ما نصه، وعند هذا نقول هؤلاء الجهال الذين نسبوا إلى يوسف عليه السلام هذه الفضيحة إن كانوا من أتباع دين الله تعالى فليقبلوا شهادة الله تعالى على طهارته، وإن كانوا من أتباع إبليس وجنوده فليقبلوا شهادة إبليس على طهارته. ولعلهم يقولون كنا في أول الأمر تلامذة إبليس إلى أن تخرجنا عليه فزدنا في السفاهة عليه كما قال الخوارزمي وكنت امرأ من جند إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي، فلو مات قبلي كنت أحسن بعده طرائق فسق ليس يحسنها بعدي. فثبت بهذه الدلائل أن يوسف عليه السلام بريء مما يقوله هؤلاء الجهال. انتهى كلام الرازي. يعلق الشنقيطي ويقول ولا يخفى ما فيه من قلة الأدب مع من قال تلك المقالة من الصحابة وعلماء السلف الصالح، لأن من السلف من تأثروا بالروايات الإسرائيلية ولم يحسنوا نقدها فتورطوا في النقل الكلام عن أهل الكتاب، لكنهم لم يقولوا من جهة أنفسهم، فذلك يقتضي نوعا من التأدب معه. فالكلام الرازي كلام شديد ممكن يقال في غير السلف من الصحابة أو التابعين أو الأكابر، يعني واضح. فنقول لعل الرازي لم يكن يعرف مثلا أو يحقق أن هذا منسوب إلى بعض الصحابة أو بعض السلف يعني من التابعين. شيء يعلم الحذر، يعني قبل ما تتبسط من حاجة لازم تستنى الكلام لآخره. يقول: ولا يخفى ما فيه من قلة الأدب مع من قال تلك المقالة من الصحابة وعلماء السلف الصالح، وعذر الرازي في ذلك هو اعتقاده أن ذلك لم يثبت عن أحد من السلف الصالح. فإن قيل: قد بينتم دلالة القرآن على براءته عليه السلام مما لا ينبغي في الآيات المتقدمة، ولكن ماذا تقولون في قوله تعالى: وهم بها؟ الجواب من وجهين: الأول أن المراد بهم يوسف بها خاطر قلبي صرفه عنه وازع التقوى، وقال بعضهم: هو الميل الطبيعي والشهوة الغريزية المزمومة بالتقوى، وهذا لا معصية فيه لأنه أمر جبلي لا يتعلق به التكليف، كما في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك، يعني ميل القلب الطبيعي. ومثال هذا ميل الصائم بطبعه إلى الماء البارد، مع أن تقواه تمنعه من الشرب وهو صائم، لكن الميل الطبعي لا إثم فيه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة، لأنه ترك ما تميل إليه نفسه بالطبع خوفا من الله وامتثالا لأمره، كما قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وهم بني حارثة وبني سلمة بالفرار يوم أحد كهم يوسف هذا، بدليل قوله: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما، لأن قوله والله وليهما يدل على أن ذلك الهم ليس معصية، لأن إتباع المعصية بولاية الله لذلك العاصي إغراء على المعصية. والعرب تطلق الهم وتريد به المحبة والشهوة، فيقول الإنسان فيما لا يحبه ولا يشتهيه: هذا ما يهمني، ويقول فيما يحبه ويشتهيه: هذا أهم الأشياء إلي، بخلاف هم امرأة العزيز فإنه هم عزم وتصميم، بدليل أنها شقت قميصه من دبر وهو هارب عنها، ولم يمنعها من الوقوع فيما لا ينبغي إلا عجزها عنها. ومثل هذا التصميم على المعصية معصية يؤاخذ بها صاحبها، بدليل الحديث الثابت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي بكر رضي الله عنه قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، قد عرفنا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فصرح صلى الله عليه وسلم بأن تصميم عزمه على قتل صاحبه معصية أدخله الله بسببها النار. وأما تأويلهم هم يوسف بأنه قارب الهم ولم يهم بالفعل كقول العرب: قتلته لو لم أخف الله، أي قاربت أن أقتله، وتأويل الهم بأنه هم بضربها أو هم بدفعها عن نفسه، فكل ذلك غير ظاهر بل بعيد من الظاهر ولا دليل عليه. إذن هذا هو الجواب الأول، لو قلنا أن فعلا حصل هم يبقى هنا الهم هو أي مجرد خاطر قلبي صرفه عنه وازع التقوى، كهم الصائم في اليوم الحار أو في العطش الشديد إلى الشراب البارد إذا رآه، لكن تمنعه من ذلك التقوى، فهذا لا مؤاخذة فيه بخلاف همها هي، فإنه كان هم عزم وتصميم. أما الجواب الثاني وهو اختيار أبي حيان أن يوسف لم يقع منه هم أصلا، بل هو منفي عنه لوجود البرهان، وهذا الوجه الذي اختاره أبو حيان وغيره هو أجرى الأقوال على قواعد اللغة العربية، لأن الغالب في القرآن وفي كلام العرب أن الجواب المحذوف يذكر قبله ما يدل عليه بقوله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، أي إن كنتم مسلمين فتوكلوا عليه. فالأول دليل الجواب المحذوف لا نفس الجواب، لأن الجواب جواب الشروط وجواب لولا لا يتقدم، ولكن يكون المذكور قبله دليلا عليه كالآية المذكورة وكقوله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فمعناها إيه؟ إن كنتم صادقين هاتوا برهانكم، وعلى هذا القول فمعنى الآية وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، أي لولا أن رآه هم بها، فما قبل لولا هو دليل الجواب المحذوف كما هو الغالب في القرآن واللغة. ونظير ذلك قوله تعالى إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها، فما قبل لولا دليل الجواب، أي لولا أن ربطنا على قلبها لكادت تبدي به. يقول أبو حيان في البحر المحيط والذي أختاره أن يوسف عليه السلام لم يقع منه هم بها البتة، بل هو منفي لوجود رؤية البرهان كما تقول لقد قارفت لولا أن عصمك الله، ولا نقول إن جواب لولا متقدم عليها إلى آخره. أما أقوال السلف فنعتقد أنه لا يصح عن أحد منهم شيء من ذلك، لأنها أقوال متكاذبة يناقض بعضها بعضا، مع كونها قادحة في بعض فساق المسلمين فضلا عن المقطوع لهم بالعصمة. والذي روي عن السلف لا يساعد عليه كلام العرب، إلى أن قال فبهذين الجوابين تعلم أن يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بريء من الوقوع فيما لا ينبغي، وأنه إما أن يكون لم يقع منه هم أصلا بناء على أن الهم معلق بأداة الامتناع التي هي لولا على انتفاء رؤية البرهان، وقد رأى البرهان فانتفى المعلق عليه، وبانتفائه ينتفي المعلق الذي هو همه بها، وإما أن يكون همه خاطرا قلبيا صرفه عنه وازع التقوى، أو هو الشهوة والميل الغريزي المزموم بالتقوى. بهذا يتضح لك أن قوله وهم بها لا يعارض ما قدمنا من الآيات على براءة يوسف من الوقوع فيما لا ينبغي. على الأحوال هذا ما تيسر من الكلام في بعض الأنبياء عليهم السلام، وإن كان قد بقي إن شاء الله نستكمله فيما يأتي الكلام على موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ثم الكلام على يونس وداود وسليمان إن شاء الله. ولكن وأما ما يتعلق برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فقد كنا ذكرناه من قبل في بداية هذا المبحث. كل قول هذا أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.